باب كراهة قوله خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. باب كراهة تسمية العنب كرما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم: يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالأدب الشرعي في الأقوال، وأن المؤمن يحرص على الأداب الشرعية في الأقوال. فهذه الشريعة العظيمة جاءت لترغيب الناس في طيب الأقوال والأعمال، وفي تحذيرهم من خبيث القول والعمل. ومن ذلك هذا الحديث النهي عن قوله خبث نفسي، لأن يعني هذه كلمة غير لائقة، فلا يقول خبث نفسي، ولكن يقول لقست، يعني تغيرت، تغيرت نفسي أو تكدرت نفسي أو لقست نفسي. وتكره الخبث، لأن كلمة الخبث كلمة مستبشعة، فلهذا كرهها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. يقول خبثت نفسي، ولكن يأتي بكلمة أحسن منها: لقست، تكدرت، تغيرت، أو ما أشبه ذلك. كذلك من الآداب ألا يسمى العنب الكرم، كانت العرب تسمي العنب الكرم لما فيه من الطيب، أنها ثمرة طيبة. لكن يقول صلى الله عليه وسلم: لا العنب الكرم، وأكل الكرم قلب المؤمن. فيقال لها العنب والحبلة، ويقال الكرم قلب المؤمن، من باب الآداب في الألفاظ. فالأفضل والسنة أن يطلق هذا اللفظ على قلب المؤمن والمؤمن نفسه، لأن الله كرمه بالتقوى والتوحيد والدين، فهو كريم على الله وقلبه هو الكرم. كل هذا من الآداب في الألفاظ. وفق الله جميعا. الأصل النهي التحريم ينبغي، فالأقرب الله والكراهة، لكن الأصل هذا هو النهي. الأصل النهي التحريم، والأصل الأوامر الوجوب، ينبغي المؤمن ألا يسمي ذلك. أحسن الله إليك شيخ. هل في نهي عن السباحة في البحر؟ ما أذكر شيء، لكن من جهة أنه آثر قوم غضب الله عليهم، مثل ما قال في قوم صالح: لا تدخل له ولا معذبين إلا أن تكونوا باكين. قوم عذبوا رمي الحجارة والبدائن لادهم عليهم، ينبغي ألا يسلك بحرهم وألا يسبح فيه بالكلية، وأن يبتعد منهم بالكلية إذا مرهم مره الإنسان وهو سريع، لأنهم قوم عذبوا في هذا المحل، نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم: في قوم صالح: لا تدخل على المعذبين أن يصيبكم ما أصابهم. ينهى عن السباحة في أصل ولا أقرب، لا ينبغي يقرب ولا يسبح فيه، لأن أثر قوم غضب الله عليهم وندبوا. دخل رجل المجلس وكان في رجل كبير في السن، هل يبدأ باليمين أو يسلم عليه مباشرة إذا كان هو وسط المجلس؟ سلم على الجميع، يبدأ برئيس المجلس، يعني يبدأ كبير المجلس. كان الصحابة إذا دخلوا بدأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، رئيس المجلس ثم عن يمينه وعن شماله، ولا ينتهي هذا المجلس، يسلم على الجميع ينتهي هذا المجلس. إذا كان في كلفة أو قد يستنكر عليه ذلك أو يشابه الظن، يسلم على الجميع ينتهي حيث ينتهي المجلس. فإذا دخل على مجلس يعني يرى أن من الأدب أن يسلم على كبير ثم على من حوله، فعل ذلك، يفعل ما هو الأصلح. كذلك يبدأ برأس المجلس ثم من كان على يمينه، مثل ما كان يبدأ بالنبي ثم يدفعه إلى من على يمينه عليه الصلاة والسلام، إلا أن يسمح من كان على اليمين لليسار فلا بأس.